السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح صحيح محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، ونواصل شرح ما ورده البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الأحكام. قال رحمه الله في باب آخر من أبواب هذا الكتاب، قال: باب القضاء والفتيا في الطريق. باب القضاء والفتيا في الطريق. هذا الباب عقده الإمام البخاري رحمة الله عليه ليشير فيه إلى مسألة تكلم فيها العلماء والفقهاء، وهي مسألة حكم القاضي وقضاء القاضي وهو في الطريق ونحو ذلك. فالعلماء اختلفوا يعني في ذلك، هل يجوز للقاضي أن يقضي بين الناس وهو يعني يمشي في الطريق، أو وهو راكب على دابته ونحو ذلك؟ فاختلف في ذلك العلماء. فبعض العلماء يعني يشدد في هذا الباب، يقول القاضي يعني لا يجوز له أن يقضي يعني بين الأشخاص المتنازعين والمتخاصمين ونحو ذلك وهو يسير مثلا في أثناء الطريق. قد يكون القاضي ماشيا في الطريق فيجد شخصين متنازعين، أو يقصده شخصان متنازعان، فهل يقضي بينهما أم لا؟ كما قلت يعني بعض العلماء يشدد في هذا الباب ويقول ليس للقاضي أن يقضي بينهما على هذه الحالة. لماذا؟ لأن القاضي إذا كان في الطريق أو في السوق أو كان راكبا على دابته ونحو ذلك، يعني قد يكون مشوش الذهن، قد يكون مشوش الذهن، وبالتالي فإذا قضى على تلك الحال ولا يكون في كامل يعني قواه يعني العقلية، يعني قد يميل في الحكم، يجور في الحكم، يخطئ في حكمه دون أن يقصد طبعا. لهذا كما قلت يعني بعض العلماء يشدد في هذا الباب، يعني يقول القاضي يعني لا يقضي إلا في أن المكان المخصص للقضاء بين الناس، يعني حتى يكون في يعني كامل يعني قواه العقلية والذهنية، ويكون كامل الاستعداد للسماع للمتخاصمين وللشهود ونحو ذلك. وأما أن يقضي بينهم وهو يسير يعني في الطريق أو في السوق أو وهو راكب دابته فلا. ولكن بعض العلماء قال لا، بل يجوز للقاضي أن يقضي بين الناس وهو يعني يمشي في طريق أو يكون في السوق أو يكون راكبا دابته، يجوز ذلك، يجوز ذلك. وكان الإمام البخاري رحمة الله عليه يعني يميل إلى هذا القول الثاني، ولهذا عقد هذا الباب فقال: باب القضاء والفتيا في الطريق. والفرق طبعا بين القضاء والفتيا أن القضاء هو الفصل بين المتنازعين والمتخاصمين. يعني القاضي دوره ماذا؟ يعني تأتي قضية يعني فيها خصام بين أشخاص، فيها تنازع بين أشخاص، فيستمع إلى أقوالهم وإلى أدلتهم وإلى شهودهم ثم يفصل بينهم. يقول مثلا للمحق أنت المحق، ويقول للمبطل أنت المبطل، ويلزم الظالم برد المظالم إلى المظلوم وهكذا. إذن فالقضاء هو فصل بين الناس بخلاف الفتية. الفتية هي بيان للحكم الشرعي، هذا هو دور المفتي. يعني المفتي يأتيه شخص يسأله عن مسألة شرعية فيبين له حكمها في الشرع. فالمفتي ما يقضيش بين الناس، المفتي يعني كي يجي وزوج من خصمين ما يقضيش بينهم، المفتي لا يقضي. فالقضاء شيء والفتية شيء آخر، ولهذا المؤلف فرق بينهما. قال باب القضاء والفتية في الطريق. وبين الإمام البخاري من خلال هذا الباب بأن كلا الأمرين يجوز في الطريق، فيجوز للقاضي أن يقضي وهو يمشي في الطريق، ويجوز للمفتي أن يفتي الناس وهو ماشي في الطريق، فكل ذلك جائز. ولهذا ذكر الإمام البخاري يعني بعض الآثار والنصوص دل على ذلك. لهذا يقول: وقضى يحيى ابن يعمر في الطريق. ويحيى ابن يعمر هذا من جلة التابعين، يعني تابعي جليل ومشهور. فجاء عنه أنه قضى يعني بين الناس وهو ماشي في الطريق. ولذلك روى ابن سعد في كتابه الطبقات عن موسى بن يسار، عن موسى بن يسار قال: رأيت يحيى بن يعمر على القضاء بمرو، فربما رأيته يقضي في السوق. يعني رآه وهو يقضي بين الناس وهو في السوق. قال: فربما رأيته يقضي في السوق. قال: وفي الطريق، وربما جاءه الخصمان وهو على حمار، يعني وهو راكب على حمار، قال: فيقضي بينهما. إذن صنيع يعني هذا التابعي وهو يحيى بن يعمر رحمة الله عليه يدل على ماذا؟ على الجواز، على جواز قضاء القاضي وحكم القاضي بين الناس وهو في طريق أو في سوق ونحو ذلك. قال: وقضى الشعبي على باب داره. الإمام الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي وهو أيضا تابعي جميل، وجاء عنه أنه قضى بين الناس على باب الدار، يعني كان على باب الدار وقضى يعني بين الناس. إذن فالإمام البخاري أورد هذه الآثار عن هؤلاء التابعين ليستدل بها على جواز قضاء القاضي وهو في الطريق ونحو ذلك. ولكن طبعا يعني يشترط يعني في مثل هذه الحالة أن لا يكون القاضي مشوش الذهن، لأن القاضي إذا كان مشوش الذهن، تصوروا مثلا في سوق عامر والناس تنادي على سلاعها وبضائعها، والقضية يعني قد تكون يعني معقدة نوعا ما، في هذه الحال يعني لا شك أن القاضي قد لا يتمكن أن يحكم في قضية ما يعني بكامل يعني قوة ذهنية. ولذلك يعني مثل هذه الحالات على القول بجواز القضاء فيها يعني لابد أن يكون القاضي غير مشوش الذهن. ولذلك سيأتي يعني بعد ثلاثة أبواب أن الإمام البخاري رحمه الله سيعقد بابا يبين فيه بأن القاضي ليس له أن يقضي بين الناس وهو غضبان، يعني في حال الغضب، لأن الإنسان في حال الغضب يكون مشوش الذهن، يعني لا يتمكن يعني من التركيز كما ينبغي، وبالتالي إذا قضى على هذه الحال قد يخطئ وقد يميل. ولذلك يعني إذا جاز القضاء يعني في السوق وفي الطريق وفي حال الركوب فيشترط كما قلت هذا الشرط. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، وهو عثمان بن محمد بن أبي شيبة الكوفي، وهو أخو أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف. قال: حدثنا جرير، وهو جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي، قال عن منصور، وهو منصور بن المعتمر، عن سالم بن أبي الجعد قال: حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو خادم النبي عليه الصلاة والسلام، كانت وفاته سنة 92 هجرية، قال: حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما أنا والنبي صلى الله عليه وسلم خارجان من المسجد، قال: فلقينا رجل عند سدة المسجد، عند سدة المسجد أي عند باب المسجد، يعني هما خارجان من المسجد، وبعد خروجهما من باب المسجد مباشرة لقيهما هذا الرجل، فقال هذا الرجل: يا رسول الله متى الساعة؟ يعني أخبرني عن وقت الساعة، متى الساعة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ يعني أنت علاش راك تقصي على الساعة؟ ماذا أعددت لها؟ يعني من عمل الصالحات وغير ذلك، ما أعددت لها؟ يقول أنس: فكأن الرجل استكان، يعني هدأ وخضع، استكان من السكون، كما نقولوا احنا بالبحر الفرنسي شغل تكالما الانسان، يعني كان في البدايه هو متحمس للسؤال هذا، ولكن بمجرد ان طرح النبي عليه الصلاه والسلام هذا السؤال، لان في الحقيقه هذا السؤال الذي طرحه النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يهم الانسان، لا يهمك متى تقوم الساعه، لا يهمك متى تقوم الساعه، الذي يهمك والذي يجب ان تعمل له ما الذي اعددته لهذه الساعه، لان هذا الثاني بيدك، ما الذي اعددته للساعه هذا بيدك، هذا في يدك، فلي تقوم به انت المامور به المكلف به، واما متى الساعه قيل الساعه ماهيش بيدك، بيد الله جل وعلا يقيمها متى شاء سبحانه وتعالى، اذا فكيف يدع الانسان ما بيده ويهتم بان الامور التي لا تعنيه، بالامور التي لا تعنيه، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كانه صحح سؤال هذا الرجل، صحح سؤال هذا الرجل، قال: وما اعددت له؟ ولهذا يقول انس رضي الله عنه: فكان الرجل استكان، ثم قال اي ذلك الرجل: يا رسول الله ما أعددت لها كبير صيام ولا صلاة ولا صلاة، يعني قال له رجل صرحك، سأقول لك بصرح، يعني أنا شخص يعني عبادتي وتقربي إلى الله جل وعلا يعني ليس يعني تلك العبادة التي يعني لها شأن، تلك العبادة العظيمة، يعني أنا كما يقولوا يدوب أن نصوم رمضان وأصلي ماذا؟ أصلي الفرائض وأخرج زكاة مالي إن وجبت علي الزكاة، وأما نوافل الصيام ونوافل الصلاة ونوافل الصدقة يعني قال يعني ليس لي يعني رصيد يعني كبير من ذلك، بل رصيدي من ذلك ما يقال متواضع، ولهذا قال: ما أعددت لها كبير صيام ولا صلاة ولا صدقة، ولكن هذا الرجل فيه خصلة، فيه خصلة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الخصلة لا شك أنها خصلة عظيمة جدا، ولهذا قال: ولكن أحب الله ورسوله، يعني قال له هذه الخصلة فيها أحب الله وأحب رسوله عليه الصلاة والسلام. والمحبة هذه يا جماعة يعني ما هيش شعار فقط يرتده الإنسان، يعني كل إنسان كل مسلم تقول له تحب الله ورسوله يقول لك أحب أحب الله ورسوله. كل إنسان لو طرحت عليه هذا السؤال يقول أنا أحب الله ورسوله. ولكن هذه المحبة يا إخواني لا ينبغي أن تتوقف عند الكلمات والشعارات. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أنت تحب الله، هل تطيع الله جل وعلا؟ طيع طيع رب العالمين، يعني كي أمرك حاجة درها، إذا نهك عن شيء تتركه إذا قال نعم نقول أنت فعلا تحب الله جل وعلا. ولكن أن تدعي محبة الله وأنت تخالفه في أول مناسبة، يعني في أول فرصة تخالفه تعصي أمره، ترتكب ما نهاك عنه، فيعني مثل هذا لا يمكن أن يدعي هذه الدعوة العارضة. إذن يعني محبة الله ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام لها شروط، ومن أهمها وأعظمها يعني الطاعة الاتباع، كما قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله. هذه الآية كان السلف يسمونها بآية الامتحان، لأن الله تعالى امتحن بها العباد وبيّن بها قدر محبة العباد لله ولرسوله. قل إن كنتم تحبون الله، ربنا تعالى يقول في هذه الآية، قل يعني يا محمد للناس إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. إذا كنت فعلا تحب الله فعليك باتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الرسول الله جل وعلا هو من أمرك باتباعه. فإذا كنت لا تتبع الرسول ولا تطيعه بل تخالفه وتعصيه فكيف تدعي محبة الله جل وعلا؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إذا فهؤلاء الصحابة، هذا الرجل طبعا لا شك كان من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، يعني كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعني إذا تكلموا بمثل هذه الكلمات يعني لا شك أنها يعني تصدر من صميم قلوبهم وأعماقهم، ويبرهنون عليها بشكل أعمالهم أيضا. يعني مثل هذا الصحابي تلقاه إذا قال داعي الجهاد يقوم يجاهد في سبيل الله، يؤدي الفرائض، يجتنب المحرمات المنهيات، ولذلك يعني يصدقون حين يقولون أحب الله ورسوله. إذن هذا الرجل يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الخصلة العظيمة، يعني قالوا أنا يعني كجي النوافل الصلاة والصدقة والصيام ما عنديش نوافل بزاف، ولكن في هذه الخصلة أحب الله ورسوله، والذي يحب الله ورسوله مستعد ليفتدي بنفسه وبروحه بأهله وماله يعني في سبيل الله، في سبيل نصرة دين الله ونصرة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول ولكن أحب الله ورسوله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. الصحابة رضي الله عنهم كما جاء في بعض الروايات لما سمعوا هذا الكلام من رسول الله عليه الصلاة والسلام قالوا فما فرحنا بشيء، فرحنا بقول النبي عليه الصلاة والسلام أنت مع من أحببت. لماذا؟ لأن هذا الكلام يعني فيه بشارة عظيمة للمؤمن، يعني إذا أحببت شخصا كنت معه يوم القيامة، إذا أحببت النبي صلى الله عليه وسلم كنت معه في الجنة، إذا أحببت أبا بكر وعمر كنت معهما في الجنة. ولهذا في القرآن نفسه أنس نفسه رضي الله عنه وأرضاه وغيره من الصحابة يقول فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر فأرجو أن أكون معهم يوم القيامة. الشاهد من هذا الحديث الإمام البخاري لماذا أورد هذا الحديث يعني في هذا الباب؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أفتى هذا الرجل في أمر يعني في أمور شرعية وهو واقف عند الباب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كانش يعني جالس في مجلس خاص بالفتوى. يقال لا تفتي الناس إلا وأنت في هذا المجلس الخاص بالفتوى. لا، لهذا جاءت أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يفتي الناس ويبين الأحكام للناس يعني وهو ماشي في الطريق وهو راكب على دابته عليه الصلاة والسلام. ولذلك يعني الفتوى يعني لا يشترط فيها أن تكون في مكان خاص بالفتوى. لا يفتي المفتي إلا في ذلك المكان، لا، بل يجوز للمفتي أن يفتي في أي مكان، أن يفتي في أي مكان. المهم كما قلنا في أول هذا الباب أن يكون مستعدا للفتوى، يعني ما هوش مشوش ماذا الذهن، لأنه لو أفتى وهو مشوش الذهن قد يخطئ في الفتوى. والإمام البخاري بذكره لهذا الحديث في هذا الباب يكون قد ألحق القضاء بالفتوى. طبعا هذا الحديث ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين اثنين، فيه أنه أفتى يعني بين أحكاما شرعية. فاستدل الإمام البخاري بنص هذا الحديث على جواز الفتوى في الطريق، ثم قاس عليه القضاء. قال ما دام المفتي يجوز له أن يفتي في السوق وفي الطريق وهو راكب، إذن فما المانع أن يقضي القاضي أيضا وهو في الطريق وهو في السوق وهو راكب على دابته؟ لا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك. إذن هذا هو يعني وجه إرادة الإمام البخاري رحمه الله لهذا الحديث في هذا الباب. قال البخاري رحمه الله بعد ذلك ما ذكر، أنا ما عنديش كلمة باب، مش عارف اللي عنده صحيح باب عندكم باب، طيب إذا هذا خطأ مطبعي في هذه الطبعة. قال باب ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له بواب. إذا هذا الحديث عقده الإمام البخاري رحمة الله عليه ليبين بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن له بواب راتب. سيأتي معنى كلمة راتب، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني وهو يعني في بيته مثلا لم يكن له بواب، والبواب هو الذي يحرس الباب، البواب هو الذي يحرس الباب يقوم عند الباب كما يفعل طبعا المسؤولون ونحوهم. فلهم يعني عند مكاتبهم مثلا، عند مؤسساتهم، عند بيوتهم قد تجد المسؤول هذا يعني عنده ما يعرف بالبواب، يعني يحرس، هو حارس. ثم يعني في نفس الوقت إذا جاء أحد يريد أن يرى السيد كما يقال المعلم كما يقول من أنت ماذا تريد، ثم يوصل هذه المعلومات إلى سيده، فإن قبل أن يستقبله يدخله وإن رفض أن يستقبله يرده، وهكذا. إذن هذا هو البواب. إذن فالإمام البخاري ذكر في هذا الباب أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن له بواب، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، هذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، لأنه كان بإمكان النبي عليه الصلاة والسلام أن يتخذ يعني حارسا راتبا يحرسه، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش في المدينة مع اليهود وهم أعداء الله وأعداء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو جعل حارسا راكبا أو بوابا راكبا لكان للنبي عليه الصلاة والسلام عذر في ذلك. يعني أسباب ذلك كانت قائمة في زمانه عليه الصلاة والسلام، ولكن مع ذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام من تواضعه أنه كان لا يتخذ يعني حارسا راكبا يحرسه أو بوابا راكبا دائما، كلمة راكبا بمعنى دائم ومستمر، لم يكن له بواب راكب يعني يقف ماذا عند بابه دائما، بل كان غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يحرسه احد وليس له بواب على باب بيته او باب مسجده عليه الصلاه والسلام. هكذا يعني كان يعني دأب النبي عليه الصلاه والسلام. وان كان النبي عليه الصلاه والسلام في بعض الحالات قد يتخذ حراسا، هذا ثبت بالاحاديث، النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الحالات كان يعني يأمر بعض الصحابه بحراسته، وذلك اذا اشتد خوفه عليه الصلاه والسلام من اعدائه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الاحيان يعني قد يأمر بعض الصحابه لحراسته، في بعض الحالات قد يأمر شخصا ليكون على باب المكان الذي يكون فيه النبي عليه الصلاه والسلام، كما في قصه فيما اذكر حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام يوما دخل بستانا فيه بئر، دخل النبي صلى الله عليه وسلم بستانا فيه بئر، فجاء ابو موسى رضي الله عنه فجعل يحرس ذلك الباب، فجاء أبو بكر يستأذن للدخول، فذهب أبو موسى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أبو بكر يستأذن للدخول، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إذا له وبشره ماذا؟ وبشره بالجنة. فدخل أبو بكر الصديق فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا عند البئر فجلس على يمينه، ثم جاء عمر أراد أن يدخل فقال أبو موسى حتى أستأذن لك، فاستأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذن له وبشره بالجنة، فأذن له وبشره بالجنة. فدخل عمر وجلس عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء عثمان أراد أن يدخل قال حتى أستأذن لك، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، فبشره بالجنة وأخبره بتلك البلوى. فدخل عثمان فلم يجد مكانا بجنب النبي عليه الصلاة والسلام فجلس في الجهة المقابلة للقوم للنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. إذا شاهد من هذه القصة أن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الحالات والأحيان يعني كان يتخذ بوابا وقد يتخذ ماذا حارسا، ولذلك لو كان الإنسان يدير مثلا بواب ولا يدير حارس ما يجيش يقول لنا شوفوا البخاري راه بوب هذا الباب، باب ما ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن له بواب، فنقول صحيح كان هذا هو حال غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في بعض الحالات كان عليه الصلاة والسلام يتخذ بوابا وحارسا مما يدل على جواز ذلك. يعني اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم للبواب وللحارس يدل على أن يعني ولي الأمر أو المسؤول والكبير ونحو ذلك يجوز له أن يتخذ حارسا يحرسه أو بوابا يقف له عند الباب، ولكن هذا يعني كما سيأتي يعني لا ينبغي أن لا يحول يعني هذا الحارس أو هذا البواب يعني بين الناس وحاجاتهم وبين يعني ولي الأمر والقاضي ونحو ذلك كما سيأتي. طيب، يقول الإمام البخاري حدثنا إسحاق بن منصور وهو الكوسج المروزي. قال أخبرنا عبد الصمد، وهو عبد الصمد ابن عبد الوارث البصري، قال حدثنا شعبة، وهو شعبة بن الحجاج، قال حدثنا ثابت البناني، وهو ثابت بن أسلم البناني البصري، عن أنس بن مالك يقول لامرأة من أهله، يعني ذات مرة أنس بن مالك سأل إحدى نسائه قال لها تعرفين فلانة، يعني سمى لها امرأة باسمها، قال تعرف فلانة، قالت نعم، قال أي أنس فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر بها وهي تبكي عند قبر. إذن هذه المرأة كانت عند قبر، وهذا القبر كان لولدها، يعني توفي أحد أولادها، فجلست هذه المرأة عند قبر ولدها تبكي، فمر بها النبي عليه الصلاة والسلام فقال، أي فقال لها اتق الله واصبري. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدل على أن فعل هذه الأمر المرأة يعني ينافي ماذا؟ يعني الصبر، يعني فعل هذه المرأة ينافي الصبر. يعني طبعا امرأة مات ولدها نجد مصيبة عظيمة، ولكن هذا قدر الله، قضاء الله جل وعلا، والإنسان مأمور يعني يصبر على قضاء الله وقدره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إذا فالمسلم مأمور عند الضراء بالصبر، وكون المرأة يعني تذهب إلى قبر الميت باستمرار وتبكي عند قبره، يعني لا شك أن هذا الفعل يعني ينافي يعني الصبر، ينافي الصبر، لأن هذا الميت لم ينفعه الآن هذا البكاء، يعني أنت في عرض الضيع يعني وقتك في البكاء والعويل ونحو ذلك تجدد على نفسها الأحزان، فلتتقي الله ولتصبر ولتكثر من الدعاء يعني لهذا الميت ونحو ذلك، يعني هذا الذي ينفعها وينفع ميتها، ولكن أن تذهب عند القبر لأوقات طويلة وتمكث هناك وتبكي، صحيح أن الإنسان يعني يتأثر ويحزن، ولكن طبعا الإنسان مع ذلك مأمور بتقوى الله وبصبر، لهذا قال لها اتق الله واصبري. فقالت هذه المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إليك عني، إليك عني، يعني دعني اتركني. شو كما قلنا احنا في العامية شو الحوزات حوزات يعني روح تروح. ثم قالت له فإنك خلو من مصيبتي، يعني قتلها شو انت ما راحش مهتم بالهم والمصيبة التي وقعت علي، فإنك خلو أي خال من الاهتمام بما وقع لي من مصيبة. وهذا الكلام طبعا لا يليق بمقام النبي صلى الله عليه وسلم، لا يليق بمقام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنفه، لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنفه في ذلك الوقت، لأنه عبرها بسبب ماذا؟ أن المصيبة التي هي فيها. يقول أنس قال فجاوزها ومضى، النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع من تلك الكلمات سكت وجاوزها، تجاوزها عليه الصلاة والسلام ومضى إلى حاله وشغله. فمر بها رجل، وجاء ذكر يعني بعض الشراح بأن هذا الرجل هو عم النبي صلى الله عليه وسلم العباس ابن عبد المطلب، فقال يعني سأل تلك المرأة قال ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهنا تفاجأت هذه المرأة، ما قال لك يا رسول الله؟ ما كانش تعرف النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تعلم بأنها كانت تخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت المرأة ما عرفته، قالت أنا ما عرفتوش، لم أدري، لأنني كنت أكلم النبي عليه الصلاة والسلام، ولعل هذه المرأة أصلا لم ترفع رأسها لمن كلمها، يعني كانت مهتمة بالمصيبة التي وقعت عليه. قال إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أن استجأت إلى بابه، يعني إلى باب النبي صلى الله عليه وسلم، فلم تجد عليه بوابا. وهذا هو الشاهد، يعني لم تجد بوابا عند باب النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الحاكم، هو الرئيس، هو الملك في دولته عليه الصلاة والسلام، دولة الإسلامية، كان هو ولي الأمر، هو الحاكم، ومع ذلك بابه عليه الصلاة والسلام لم يكن عليه أي بواب. فقالت يا رسول الله والله ما عرفتك، يعني جاءت تعتذر، جاءت تعتذر من النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصبر عند أول صدمة، وكما جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ما معنى هذا الحديث؟ معنى هذا الحديث أن الصبر، الصبر الذي يثاب عليه الإنسان هو الذي يكون في أول الصدمة، في أول المصيبة. يعني غير جيك المصيبة تصبر، غير جيك المصيبة تصبر، هذا هو الصبر المعتبر، وهذا هو الصبر الذي ماذا؟ الذي يثاب عليه الإنسان. امرأة مثلا تبتلى بموت ولد، وغير يجيها الخبر تاع موت الولد، تجدها ماذا؟ صابرة معتصمة، كان لا عيارات، لا ما تندب، ما هو صابرة عند أول الصدمة، في أول خبر تجدها صابرة معتصمة. ولكن بعض الناس تلقاها مثلا المرأة شهر كامل وهي شهر كامل وهي تبكي وتندب وتعيط وتقطع الحويجها، ومن بعد في آخر الشهر يسألها واحد تقول والله رانا صابرين والحمد لله. نقول هذا الصبر، هذا الصبر يعني ليس هو الصبر المعتبر في الشرع، ليس هذا هو الصبر الذي يثاب عليه صاحبه. الصبر الذي يثاب عليه صاحبه هو الذي يكون والمصيبة لا تزال حارة كما يقال سخون، ولكن إذا بردت المصيبة ومرت عليها أيام وبردت، وانت في أول مصيبة لم تصبر ثم تعلن بعد ذلك بأنك صابر، فهذا صبر لا عبرة به، هذا صبر لا عبرة به ولا تثاب عليه. فالصبر الذي تثاب عليه ما يكون عند الصدمة الأولى. إذا هذا هو معنى حديث أنس رضي الله عنه وارضاه. والإمام البخاري كما قلت أورد هذا الحديث في هذا الباب لأنه يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن له ماذا؟ لم يكن له بواب، لم يكن له بواب عليه الصلاة والسلام. ولكن مع ذلك كما قلت لو أن يعني حاكما أو أميرا أو قاضيا اتخذ حارسا أو بوابا فلا حرج عليه، لأنه كما قلنا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في بعض الحالات وفي بعض الأحيان قد يتخذ حارسا ويتخذ بوابا عليه الصلاة والسلام. ولكن من اتخذ، هذا أشرت إليه آنفا، من اتخذ حارسا أو بوابا فلا يجوز أن يمنع ذوي الحاجات، أن يمنع ذوي الحاجات من الوصول إلى حاكمهم وأميرهم وقاضيهم ونحو ذلك. يعني لا بد للحاكم وللأمير وللقاضي أن يجعل أوقاته، يعني يستقبل فيها الناس، يستقبل فيها أصحاب الحاجات، أصحاب المشاكل. وأما أن تتخذ حارسا على سبيل الدوام وبوابا على سبيل الدوام، كلما بلغك بأن الذي على الباب له حاجة إليك تحرمه من الدخول. قال فلان عنده مشكلة لا مدخل يوجده، أو جاء فلان صاحبك الوزير فلان معليش هذا دخلوه، جاء الغني الفلاني معليش هذاك دخلوه، ولكن اذا جاء الفقير والزوالي وصاحب المشكل لا ممنوع الدخول. هذا لا يجوز، لا يجوز. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال: من ولاه الله من امر الناس شيئا، تامل الحديث، من ولاه الله من امر الناس شيئا فاحتجب عن حاجتهم، احتجب يعني جعل حجابا بينه وبينه، جعل حجابا كالحارس والبواب ونحو ذلك، قال فاحتجب عن حاجتهم، احتجب الله عن حاجته يوم القيامة، احتجب الله عن حاجته يوم القيامة. إذا فلا ينبغي أن يكون الحارس كما قلنا والبواب وأمثالهم يعني حاجزا ومانعا، يعني يمنع من وصول ذوي الحاجات إلى الحاكم أو الأمير أو القاضي أو المسؤول ونحو ذلك. إذن فيعني هذا الأمر يعني لابد يعني أن يضبط بهذا الضابط. ثم أيضا الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله يعني في ختام شرحه لهذا الباب نبه أيضا على مسألة مهمة، يعني أحيانا بعض المسؤولين بعض الأمراء بعض الحكام يجعل حارسا أو بوابا لا يتقي الله لا يخاف الله جل وعلا. أحيانا يا جماعة المشكلة تكون في البلوطون كما نقول احنا في البلوطون العساسة، يعني هذا العساس هو الذي لا يتقي الله، هو الذي لا يخاف الله عز وجل. تلقى بالك المسؤول والله غير يخاف ربي، المسؤول يخاف ربي ولكن هذا البواب هو الذي لا يخاف الله جل وعلا. يعني كما قلنا احنا لو كان يجوا من المسؤولين والاغنياء والوجهاء وكذا يدخلهم عند المسؤول، بصح اذا جاء الفقير الزوالي مسكين يقول له ممنوع يحوز ويروح، ومن بعد المسؤول تاعو كيسقسي يقول له ما جا حتى زوالي، يقول له ابدا والله ما جا حتى واحد، هما يعني ممكن جاو العشرات او المئات ولكن يعني لا يخبره يعني بالحقيقه بالواقع. ولذلك كما قلت هذه مساله مهمه، يعني نبه الحافظ ابن حجر على ان المسؤول الامير ينبغي ان يختار من يجعل ماذا حارسا وبوابا، من يجعل بواب اي شخص، يعني لابد ان تختار يعني الشخص الامين الثقه الذي يخاف الله جل وعلا. ولهذا يقول الحافظ يعني ختم بهذه الكلمه هذا الباب قال: وان من اتخذ بوابا او حاجبا ان يتخذه ثقه عفيفا امينا عارفا حسن الاخلاق عارفا في مقادير الناس. تامل الصفات هذه سبحان الله، يعني صفات عظيمه جدا، يعني لو توفرت يعني في كما يقال في البواب والحاجب، وكان المسؤول ايضا ممن يخاف الله جل وعلا يعني لاستقامت يعني امور الناس. نسال الله تبارك وتعالى ان يصلح احوالنا وان يعيننا جميعا على طاعته. اكتفي يعني بهذا القدر، يعني الدرس تاع اليوم رانا كملناه شويه بكري، يعني نكتفي بهذا القدر، والله تعالى اعلى واعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.